السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الرسول المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه، لقاء يتجدد وأندى العالمين، صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني حفظه الله. سلام عليكم فضيلة الشيخ. عليه الصلاة والله، الحقيقة كنا يمكن بس في أنت كنت ماشي كويس، ولا كان في علامة ولا محدث؟ يعني كنت ماشي كويس. طيب احنا اللقاء السابق يعني كان فيه ربط حضرتك يعني أظهرته في هذا الحديث الجميل للنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة بطانة السوء وبطانة الخير من خلال أقرب بطانة للرجل في بيته وهي الزوجة. ويمكن كنت ختمت اللقاء السابق مع حضرتك في الفعل ورد الفعل، إنه دايما الحاكم لما يتودد إلى الرعية ويشعر أنه واحد منهم، مردود الرعية على الحاكم بيكون بنفس الصورة، وكل ما انفصل الحاكم عن الرعية انفصل الرعية عنه. فكان نداه صلى الله عليه وآله وسلم يعني قوي لدرجة أنه أثر في أصحابه، فكان لهم ندى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه ملك هذه القلوب. حاكم كان قلت لي حنرجئ هذه النماذج والأمثلة للقاء القادم. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة قبل أن أدخل إلى ندى أصحابه رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام كمردود لما فعله عليه الصلاة والسلام معهم، أريد أن أتكلم عن برضو بشيء مختصر عن البطانة. أي إنسان في الدنيا مهما بلغ اجتهاده وذكاؤه وإخلاصه لا يستطيع أبدا أن يعرف ما يجري في دولته، إلا إن هو يلف الدولة دار دار، زنجة زنجة، حارة حارة كده، نعم واخد بالك إزاي؟ نعم وطبعا هذا إيه، ما يستطيع أحد نعم إطلاقا إن هو وإن إيه عمله يعني يوم مش هيعمله تاني. بالظبط كده. نعم حتى عمر بن الخطاب مثلا في أيامه كانت فتوحات كبيرة جدا، ما كان يعرف ما الذي يجري مثلا في البصرة، تمام، لكن استخلف أناسا خيرين يخافون الله سبحانه وتعالى، فكانوا ينقلون له كل شيء، فكان يتخذ القرار. النهارده لما يكون رئيس الدولة حوله مجموعة من المنتفعين المتسلقين على أكتاف الناس الذين لا يشعرون بشيء، زي ما احنا شفنا مثلا في مصر مثلا، يعني كل دول البطانة، معظم الدول العربية. البطانة نعم مثلا، لكن مصر هي بانت يعني على نعم صفحات الجرائد وفي كل مكان ان البطانة بالكامل كانت فاسدة. كانت فاسدة. وانا قلت يعني كلمة في بعض المحاضرات ان الدولة انتقلت من فساد الإدارة الى إدارة الفساد، نعم فكان فسادا منظما، لم يكن فسادا عشوائيا، واحد بيفسد بدون خطة بدون هدف، لا، واحد بيفسد ليدمر بخطة، عنده أجندة عنده فساد. أجندة فساد. نعم بالضبط كده، بالضبط. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع جلالة منصبه صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام وقربه من ربه، الصحابة، بعض الصحابة ممكن ما يكونش مصدق إن هو بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام الذي يوحى إليه من السماء، فيراه أكثر تواضعا منه، من الإنسان العادي. تواضع العظماء دايما أو أي فعل من أفعال الخير يفعله العظيم تلاقي الفعل نفسه عظم على قدر ما كانت الفاعل، يعني مش لما على قدر الفعل لا نفسه. لا على قدر ما كان الفاعل، نعم لأن كل ما يرتفع مقام الفاعل دايما نداه يكون على حجمه وعلى نفس مستواه، نعم واخد بالك؟ فلما يكون النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الندى، الصحابة بقى مردودهم من شدة محبتهم له عملوا أشياء تشبه الأساطير. يعني أنا مش هدخل في في ما يشبه الأساطير الآن، نعم لكن أنا هتكلم مثلا عن حديث رواه الإمام مسلم ورواه غيره من العلماء، حديث أبي أيوب الأنصاري لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة. نعم صلى الله عليه هذا وسلم. الحديث كلما تكلمت عن المحبة يطرق قلبي مباشرة، وأن المرأة إذا صدقت محبته يعجز أن يخالف حبيبه حتى لو أراد أن يخالف. المرء إذا صدقت محبته طبعا يعجز، يعجز. يعجز